الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجه الثامن عشر أن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضا، فإن الإيمان يقتضي الأعمال الصالحة. كل هذا بيان، يعني الشيخ في صدر بيان أن فعل الحسنات مقدم يعني على ترك السيئات، طبعا ترك السيئات مطلوب، لكن يقول هذا فعل الحسنات يعني جاء مقدم له. فيقول أيضا من الوجوه التقديم أن الحسنة تورث الحسنة، تؤدي إلى حسنة. نعم. فإن الإيمان يقتضي الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره، كما قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وأما عدم السيئة فلا يقتضي عدم السيئة، عدم سيئة إلا إذا كان امتناعا. هذا عدم السيئة لا يقتضي عدم السيئة إذا كان عدم فقط، مجرد عدم. لكن إذا كان فعل فإنه قد يؤدي إلى ما بعدها إذا لم يتب الإنسان، فإن السيئة كذلك تورث السيئة في الفعل. أما في الترك المطلق واحد تاركها خلاص، الترك هذا يعني عدم. نعم. وأما عدم السيئة فلا يقتضي عدم سيئة إلا إذا كان امتناعا، فيكون من باب الحسنات كما تقدم. نعم. وما اقتضى فرعا أفضل مما لا يقتضي فرعا له. نعم. وهذا من النمط الذي قبله. الوجه التاسع ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسن. ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسن، يعني الوجود أفضل من العدم. نعم. وأما المختلط والمجتمع عليه فقد يكون الإمساك خيرا له ليبقى مع الفطرة. نعم. فهذا حال المهتدي والضال، فإذا قام المقتضي للكفر والفسوق والعصيان في قلبه من الشبهات والشهوات لم يزل هذا الحس والحركة إلا بما يزيله أو يشغل عنه من إيمان وصلاح. كالعلم الذي يزيل الشبهة والقصد الذي يمنع الشهوة، وهذا أمر يجده المرء في نفسه وهو في كل شيء، فإن ما وجد مقتضيه فلا يزيل. فإن ما وجد مقتضيه فلا يزول إلا بوجود منافع. نعم. فإن قيل وقد يزول ذلك بمباح بيع الله. بس. الوجه العشرون. أخذ الله إن شاء الله.